قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره. قال الشارح: يريد بقضاء الله تعالى القضاء الكوني لا الشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. ثم مثل لكل واحد منها بدليل، فقال: أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. الله تبارك وتعالى قضى كونا خلق السماوات السبع في يومين، فخلق السماوات السبع في يومين. وأما القضاء الديني الشرعي فما جاء في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي حكم الله تعالى على الإنسان على العبد أن لا يعبد إلا الله تعالى، ولا يجوز له أن يشرك به. فالله جل وعلا قضى عليك أن تكون موحدا، وهذا قضاء شرعي. قال: وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ: ولا يكون إلا ما يريد، كما مر بنا قبل عدد من الدروس. وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله تعالى إذا أمر بشيء لا بد أن يقع في الأمر الكوني. أمر أن يخلق هذا الإنسان يخلق، أمر أن يجري هذا الوادي يجري، أمر أن تنبت هذه الأرض تنبت، ولا راد لأمر الله، لأن أمر الله تعالى بين الكاف والنون. وكذلك قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وأما الأمر الشرعي فهو ما جاء في قوله الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالله تعالى يأمر بالعدل، وهذا أمر شرعي. الله تعالى يأمرنا أن نعدل في كل تصرفاتنا، وأمرنا بالإحسان لكل الناس وكل الكائنات من حولنا من البهائم والطيور وغيرها. وقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالإنسان إذا كان عنده أمانة أو كلف بعمل لا بد أن يقوم به بمقتضى الأمانة. هذا أمر الله الشرعي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، يترتب عليه الثواب والعقاب. قال: وأما الإذن الكوني ففي قول الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني أن وقوع الضرر على أحد لا يكون إلا إذا أذن الله تعالى به، ففعلك للسبب لا يتحقق إلا إذا أذن الله تعالى به. إذا أردت أن تضر أحدا فقد لا يتحقق هذا الأمر ولا يحصل لك إلا إذا أن الله أذن بهذا الأمر، ومن دون إذن الله لا يقع هذا الأمر. وأما الإذن الشرعي ففي قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. هذا يبين في حال ما حصل لي اليهود يهود بني قريظة عندما أمر الله وقضى بإجلائهم من المدينة. فلا يقطع من نخلة قائمة على أصولها أو يترك إلا بأمر الله تعالى، حيث أن الله تعالى أمرهم بهذا. قال: وأما الكتاب الكوني ففي قول الله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. فما كتبه الله تعالى من تعمير فلان أو إلى 70 أو إلى 100 فهو بإذن الله، ومن يموت بسن الشباب أو سن الطفولة أو الكهولة فإن هذا لا يكون إلا بما كتبه الله تعالى وقرره. وقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فالله تعالى كتب في كتابه في أن الأرض يرثها أهل الصلاح وأهل التقى، وهذا تنبيه إلى أن العزة والنصر إنما تكون لأهل الاستقامة والصلاح. قال: وأما الكتاب الشرعي الديني فما جاء في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أي أن الله تعالى كتب حكما القصاص بأن من اعتدي عليه فإن له الحق في الاختصاص من المعتدي، سواء كان القصاص في النفس أو في الأطراف أو في الجوارح والحواس. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالله تعالى حكم بأن فرض على الناس الصيام، وصار الصوم ركنا من أركان الإسلام. قال: وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فالكبير من أولاد يعقوب لما أن عزيز مصر قرر أخذ بنيامين وهو الصغير من أولاد يعقوب بسبب فقد الصواع، فالكبير قال: أنا لا أستطيع أن أواجه أبي لأننا فرطنا في أبنائه المحبوبين له، فلا أستطيع مواجهة أبي بحال من الأحوال، فأنا سأسعى لتخليص أخي وأنتم اذهبوا واشرحوا الأمر لأبيكم، وأما أنا فأسعى جاهدا وأبقى حتى يحكم الله حكما كونيا بحل مشكلتي، فلا حيلة لي. وكما جاء في قوله تعالى: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وأما الحكم الشرعي فما جاء في قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فالحكم الشرعي هو حل بهيمة الأنعام والصيد محرم على المحرم، هذا هو حكم الله الشرعي. فالإنسان إذا أحرم يكون من محظورات الإحرام بالنسبة له أن يصيد. وقوله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. قال: وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فبنو إسرائيل يتيهون في الأرض حرم عليهم أن يستقروا، وهذا أمر كوني، الله تعالى حكم عليهم أو حرم عليهم أن يستقروا، فإنها محرمة عليهم 40 سنة ويظلون في التيه. وقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وأما التحريم الشرعي فما جاء في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهذا تحريم شرعي. وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. قال وأما الكلمات الكونية فما جاء في قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وفي قوله أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الكلمات الشرعية الدينية فما جاء في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فالكلمات التي ابتلى إبراهيم، ابتلى الله تعالى إبراهيم بها فأتمهن، هذه الكلمات الدينية الشرعية التي ليست من الأمور الكونية. فالمقصود من هذا هو بيان أن كل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وبعلم الله تعالى وبقضاء الله تعالى وبقدره، فيريد بقضائه القضاء الكوني للشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة وكذلك الأمر وكذلك الإذن وكذلك الكتاب وكذلك الحكم وكذلك التحريم وكذلك الكلمات. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.